بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أما اليوم فمعنا درس في العقيدة في معتقد أهل السنة والجماعة، وهو في كتاب من كتب أهل السنة ومن معتقد أهل السنة والجماعة، وهو صغير الحجم كبير الفائدة، ألفه علم من الأعلام وحافظ زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وقبل الدخول أولا نعرف هذا الإمام وما هو اسمه وإلى أين ينتسب، وأيضا مكانته العلمية عند أهل العلم، وأيضا نتكلم عن أخلاقه رحمه الله. هو الشيخ الإمام العالم المفسر المجتهد الحافظ المحدث شيخ الإسلام نادرة العصر، ذو التصانيف الباهرة والذكاء المفرط، تقي الدين أبو العباس أحمد ابن العالم المفتي شهاب الدين عبد الحليم ابن الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم الحراني ابن تيمية، وهو لقب لجده الأعلى. ولد رحمه الله في منطقة بحران، وقيل بحران يقال بالتخفيف ولكن ضبطت بالتشديد بحران. نعم، وهذه المنطقة قريب شمال شرقي بلاد الشام، حتى أن بعضهم قال هو كردي، أي من إقليم كردستان، والصواب أنه من بلاد الشام، ثم رحل أبوه إلى دمشق. نعم، ولهذا يقولون ابن تيمية الحراني. ومكث في دمشق عندما بدأ التتار في هجومه على المسلمين في تلك المناطق. نعم، لكن من لطف الله تعالى أنهم هربوا ورجعوا إلى دمشق ورجعوا إلى دمشق. يلقب عند الحنابلة، وقد اشتهر هذا اللقب بتقي الدين، ولذلك إذا رأيت مؤلفا أو مصنفا أو شارحا من كتب الحنابلة إذا قال تقي الدين فالمقصود به من؟ ابن تيمية. إذا قال تقي الدين مقصود به ابن تيمية، وإذا قال الموفق فهو المقصود ابن قدامة صاحب المغني. نعم، وأما عند المنصفين وعند أهل العلم فيسمى بشيخ الإسلام. هذه اللفظة شيخ الإسلام منهم من أنكرها، قالوا لا يوجد للإسلام شيخا، ومنهم من أجازها وخرج لها مخارجا، قيل معناها أنه شيخ في الإسلام قد شاب عليه، لأنهم يذكرون في ترجمته رحمه الله أنه لم يتتبع الأهواء والشهوات في شبابه، بل منذ صغره وهو في العلم والعبادة، ويستدلون بحديث من شاب شيبة في الإسلام، من شاب شيبة في الإسلام فهو في سبيل الله إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقيل في معناها أنه مرجع يرجع إليه في معرفة أحكام الشرع. نعم، فهو يعتبر مرجعا كما يقال شيخ القبيلة وشيخ البلدة الفلانية، أي أن الناس يرجعون إليه، فسمي بشيخ الإسلام أي أنه مرجع لأهل العلم. وقيل المعنى الثالث أنه شيخ في الإسلام في سلوكه وطريقة أهل الإسلام، نعم، فإنه قد سلم من شر الشباب وجهله وهو على السنة منذ صغره رحمه الله تعالى. كنيته أبو العباس، أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني، هو إمام وأبوه إمام وجده إمام. أبوه كنيته أبو المحاسن قاضي وكان شيخ الحنابلة في عصره، وجده أبو البركات الذي معه المصنف شرح المنتقى منتقى الأخبار الذي شرحه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. فإذا قيل لك قال أبو البركات فالمقصود به الجد، وإذا قيل لك تقي الدين فالمقصود به الحفيد وهو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. ما سبب لقبه بابن تيمية؟ قيل أن جده الخامس محمدا ذهب وحج وهو في طريقه إلى تيماء، تيماء منطقة الآن في شمال المملكة العربية السعودية، فمر في درب تيماء فوجد طفلة صغيرة فأعجبته، فلما رجع إلى بلده وجد أن امرأته ولدت بنتا فسماها تيماء وقيل تيمية فلقب بهذا اللقب. وقيل أن جدته كانت تقول له أو تلقبه بتيمية، هذا قول وهذا قول. وقول آخر أن والدته والدة جدهم اسمها تيمية كانت محدثة وفقيها، فنسب هذا البيت كلهم إلى الجدة، إلى الجدة تيمية، فسمي بشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن تيمية أي نسبا أو لقبا لجده الخامس، لقبا لجده الخامس. نعم، كل هذه أقوال والله أعلم، ما عندنا مصادر يعني تذكر بصحته. عبادته كان رحمه الله كثير العبادة والاستغفار والذكر في صباحه ومسائه، وكان يجلس في الفجر حتى يتعالى النهار يذكر الله عز وجل، حتى جاءه مرة من المرات ابن القيم فقال له يا شيخ الناس في حاجتك، فيقول هذه غدوتي لا أستطيع تركها، ثم يركع للضحى ثم يذهب إلى التدريس، يعني ينتظر حتى ترتفع الشمس وهو في المسجد بعد صلاة الفجر يذكر الله عز وجل. كان قوالا بالحق، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، لا يخاف في الله لومة لائم. نعم، كان ذكيا، كان حافظا، نعم، حتى أنهم وسموا منه الخير في صغره وتصدر للفتوى وهو ابن عمر 20 سنة، كان يفتي الناس بالدليل رحمه الله تعالى. شيوخه سمع عن جمع من أهل العلم، نعم، منهم ابن أبي اليسر والكمال ابن عبد وأبي الخير وخلق كثير، منهم من معروف ومنهم غير معروف، وقرأ العلم عن جماعة من أهل العلم، حتى أن قيل درس على 200 شيخ من العلماء. أما مكانته العلمية فقد صار من أئمة النقل، بل عده بعض أهل العلم من المجتهدين، عده بعض أهل العلم من المجتهدين، لأنه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كأنما وضع بين عينيه الكتاب والسنة، ينظر فيها، يعني من دقة حفظه ومن دقة استنباطه ومن دقة جزالة لفظه ومن دقة حفظه، فهو آية من آيات الله في تفسير كتاب الله، وهو آية من آيات الله في الحديث والفقه والعقيدة، حتى أن بعض أهل العلم قال الناس عيال على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب المعتقد. نعم، فمن أراد أن يفهم كتب السلف فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام. نعم، إذا أردت أن تفهم مذهب السلف فالواجب عليك الرجوع إلى كلامه رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. نعم، كما في مجموع الفتاوى، فهناك رد وجه كلام أهل العلم وما المقصود منه، ورد على أهل البدع والأهواء وناظرهم، وذكر أصول الديانة وأيضا أحوال الخوارج والروافض والمعتزلة وأنواع من البدع، وله رسائل في الرد على هؤلاء، رد على الخوارج ورد على المعتزلة ورد على الجهمية ورد على الأشاعرة ورد على كثير من طوائف أهل البدع. كتابه تلبيس الجهمية، ردع فيه على الجهمية. كتابه منهاج السنة النبوية، ردع فيه على ابن المطهر الرافضي، يعتبر مرجعا. نعم، رد على كثير من أهل العلم، من أهل ماذا بارك الله فيكم، من أهل البدع. أيضا له ردود على بعض أهل العلم، فقد خطأ سيباويه في نحو 100 مسألة في النحو، وسيباويه كان إمام في اللغة، وأيضا خطأ بعض أهل العلم، وقد انفرد بأقوال يعني ماذا ما وافق فيها الأئمة الأربعة، كقوله في القصر في السفر، وقوله أيضا ماذا بارك الله فيكم في بعض المسائل قصر السفر، وما استحضر المسائل التي أيضا ما يذكرها يذكرونها عن شيخ الإسلام. نعم، الطلاق ثلاثا في المجلس الواحد وغيره. تصانيفه، كثرت تصانيف هذا المؤلف كثيرة جدا، منها ما هو مفقود ومنها ما هو موجود ومنها ما هو مخطوط لم يطبع حتى اليوم. نعم، فبلغت 300 مجلد. طبعا مجلداته مقصود بها ما كانت على حجم الذراع، يعني قد يكون المجلد الواحد يساوي الآن في عصرنا 3 مجلدات. نعم، فما بين رسالة وما بين تأليف وما بين ماذا مسائل وغيرها. أما صفاته فهو قوال بالحق، لا يأخذه في الله لومة لائم، ينهى عن المنكر ويدافع عن الحق ويظهره، ولا يحابي أحدا كائنا من كان، ومن خالطه عرف ذلك، عرف أخلاقه، عرف أنه قوال بالحق. علمه كما قيل بحر لا ساحل له، وكنز لا نظير له، وأيضا عنده شجاعة. نعم، حينما شارك معهم في غزوة شقحب، حينما قاتل المسلمون التتار وقاتل، فقال غدا سننتصر، فقالوا لو قل إن شاء الله، قال غدا سننتصر، وهذا من باب حسن الظن بالله تبارك وتعالى، فقالوا قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا، وانتصر المسلمون في هذه الواقعة وهزم التتار أما صفاته الخلقية، كان الشيخ أبيضا أسود الشعر واللحية، قليل الشيب، شعره إلى شحمة أذنين، وكأن عينيه لسان ناطق، أي ترى منها حدة هكذا، وأيضا ربع القامة والمنكبين، ربع القامة يعني ليس شكله مثل المثلث أو مثل، ولكن ربعي أي أنه مربع الجسم، جهوري الصوت، فصيح سريع القراءة، فصيحا سريع القراءة تعتريه حدة، نعم، ثم يتقهقر أو تقهر أو تتقهقر هذه الحدة بحلمه. نعم هو حليم رحمه الله تعالى، لكن تعتريه الحدة هذه في الله تبارك وتعالى، عنده سماحة، عنده قوة ذكاء. نعم إذا تكلم في الحديث قالوا لا يوجد مثله قط، وإذا تكلم بالفقه قالوا لا يوجد مثله قط، وإذا تكلم بالعربية قالوا لا يوجد مثله قط، فهو شيخ الإسلام وحافظ زمانه، ولم يلقب أحد بهذا اللقب إلا هو شيخ الإسلام. نعم لم يلقب أحد بهذا اللقب إلا هو رحمه الله. وكما تعرفون أهل السنة يبتلون في كل عصر وزمان، فقد ابتلي شيخ الإسلام بالحسدة والواشون والواشين والحاقدين ومن أهل البدع والأهواء من وشى به عند السلطان، فسجن في مصر ثم سجن في دمشق في سجن القلعة ومات فيها رحمه الله، حتى أنه كان يعني ماذا كما يقالون قالوا مر في جهاد ومر في سجن، مر في جهاد ومر في سجن ومر في تعليم، حتى يذكر عنه أنه ما تزوج. نعم ما تزوج، قالوا ليس معنى أنه ترك الزواج، ولكن ما كان يعانيه، إما مجاهد وإما مسجون. نعم وقيل لعله كانت لديه إيماء ولم يتزوج الزواج الصحيح، ولكن لعله كان يتسري بالإيماء، وقيل غير ذلك. نعم لكن لم يذكر عنه أنه تزوج ولم يرزق من الأولاد، ما ذكر ذلك عنه رحمه الله تعالى. حينما سجن قيل له يا أبا العباس ها أنت في السجن يعني محبوسا، قال ماذا أرادوا بأعدائي، ماذا يريدون؟ قال إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة، وإن غربوني فتغريبي سياحة، ماذا يفعل أعدائي بي؟ قالوا أغلق عليهم الباب، قال إذا قتلتموني شهادة، لماذا قتلتموني؟ لأني تكلمت بالحق، وإذا سجنتموني فهي خلوة أختلي بها إلى الله عز وجل وأذكر الله وأسبح وأقرأ القرآن، وإذا قمتم بنفي يعني لا منطقة سياحة، أنظر إلى خلق الله وإلى بلاد الله تبارك وتعالى. فقال أنا جنتي في صدري، ماذا أراد بي أعدائي؟ أنا جنتي في صدري. نعم ولهذا كان يقول إذا قتلت يا عبد الله في سبيل الله فأنت شهيد، وإذا سجنت فهي خلوة لله تبارك وتعالى، وإذا غربت فهي ماذا؟ فهي سياحة. مضى في السجن بضع سنين، ختم القرآن فيه أكثر من 80 مرة، قال وفي المرة 81 أراد أن يختمها، وصل إلى سورة القمر، ولمن خاف مقام ربه جنتان إن المتقين في جنات ونهر. نعم وصل هنا في هذه الآية، قالوا فمات بعدها رحمه الله تعالى، وشهد جنازته خلق كثير من أهل العلم ومنهم أهل البدع، شهدوا جنازته ويعني خرج أهل دمشق تلك الفترة، ما كانت جنازته مد البصر تجاه اليمين وتجاه الشمال وفي الشمال وفي الجنوب، يعني ترى ناس مد البصر، فكانت جنازة عظيمة جدا حينما دفن وأخذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهكذا هم أئمتنا رحمه الله تعالى، ولهذا أهل البدع يكرهون شيخ الإسلام ابن تيمية كرها. لماذا؟ لأنه رد على جميع طوائف البدع، رد على الصوفية، رد على الرافضة، ائتني بصوفي يمدح شيخ الإسلام ما ترى صوفيا يمدح شيخ الإسلام، ائتني برافضي يمدح شيخ الإسلام ما يمدحه، ائتني بأشعري بما تريدي بكلابي بجهمي بمعتزلي بأي فرقة من فرق الضلال يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية، بل صار من تحقيق دخول المذهب الرافضي سب الشيخين ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب، ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب. ولهذا لا يذكر شيخ الإسلام في بلاد الروافض وأيضا في بلاد الأشاعرة، لا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يذكر له كتاب، ولا يعني يأخذون منه أي كتاب. رد عليهم، رد على المناطق الفلاسفة ردا، لأنه درس المنطق والفلسفة، فرد عليهم. حتى أن بعضهم قال لشيخ الإسلام من أهل البدع، قال من أين أتت هذا، من أين تأتي بهذه الأدلة أنت؟ قال لهم ردوا علي. فأمهلهم 3 أشهر أن يردوا عليه، قال ردوا علي، إن أردتم الحجج من الكتاب والسنة فأنا لها، إن أردتم الحجة العقلانية فأنا لها. فألف نحو 9 مجلدات درء العقل وتعارض العقل على النقل، كلها يتكلم على مسائل العقل والنقل. طبعا كتاب يعتبر من كتب المنطق والفلسفة، ما يستطيع أحد أن يقرأه إلا من يعرف المنطق والفلسفة. فرد عليهم، قالوا له إذن سنرد عليك بكذا، فرد عليهم بهذا الجانب، رد عليهم من الكتاب والسنة، رد عليهم من المنطق، رد عليهم من كتبهم وكتب أئمتهم رحمه الله تعالى. ولذلك انبرى لهم انبراء يعني شجاعا، فرد عليهم من كتبهم، كان يقول لهم أين أئمتكم، أئمتكم كذا وهكذا، فيرد عليهم من كتبهم أيضا، فيرد عليهم من كتبهم، حتى وشوا به إلى السلطان فسجنوا. كيف فعلوا؟ ما أتوا بمسألة معتقد، أتوا بشيء كذب في المعتقد. قالوا يقول الله عز وجل استوى كاستوائي هكذا، ويقولون ينزل كهذا فينزلون، فيقول لهم الوالي أصحيح ما تقول؟ قال نعم، هذا ابن تيمية يقول هذا الكلام، فسجنوا، وهو كذب، وهو كذب عليه، فما استطاعوا أن يردوا عليه. وأيضا يقولون هو يفتي في مسائل كذا وأنتم تقضون في مسائل كذا، فهي وشاية. وهكذا هم الحاقدون والحاسدون الذين ما يسمعون الأخبار إلا من هنا ومن هنا، فيوشون بك ويتكلمون ويبنون عليها أحكاما وهي قد تكون كذبا. وهكذا يعني سلفنا، كلما سمعت أو قرأت في تاريخ ترجمة من تراجم العلماء ترى من يوشي به، من يحقد عليه، من يتكلم بكلام غير كلام الذي قيل فيه. فرحمه الله صبر على ذلك ورد عليهم في كل مجمع من مجامعهم، وكان يفحمهم رحمه الله. ألف رسائل في المعتقد، ومن هذه الذي بين أيدينا الرسالة الواسطية، ويقال العقيدة الواسطية. هذه الرسالة ما سبب تأليفها؟ سبب تأليف هذه الرسالة هو أن هناك رجل من واسط، وهذه واسط مدينة أنشأها الحجاج بن يوسف الثقفي، نعم، فجعلها مدينة يسكنون فيها، مثل الآن عندنا الآن المدن التي تقام، أي مدينة جديدة تقام، كان قديما أيضا يفعلون عدة مدن. وهذا الرجل من علماء الشافعية جاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فقال قد كثر الجهل وعمى وطمى ونسي الناس معتقدين، فهلا كتبت لنا رسالة تكون لنا سراجا منيرا وهكذا؟ فقال يكفي كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال نعم كما قلت، ولكن حينما تكتب لهم مختصرا فإنه يكون أنفع للقلوب. قال فمكثت بعد العصر أكتبها، مكث بعد العصر إلى المغرب انتهى منها. فانظروا إلى بركة هذه الرسالة التي تناولها الشراح، وتناولها المحشون، وتناولها الدارسون، وصارت نبراسا في معتقد أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، هذه العقيدة الواسطية نسبة إلى واسط المنطقة التي ما بين بغداد والبصرة. قيل سميت واسط لأنها توسط ما بينها وبين الكوفة فرسخا، وما بينها وبين البصرة فرسخا، وما بينها وبين المدائن فرسخا، فسميت واسط، سميت واسط. هذا هو المشهور في تسمية هذه العقيدة بالواسطية. وقيل سميت الواسطية لأنها وسطة، يعني لأن أمتنا أمة وسطة، وقيل هي وسط بين أهل الضلالة والغلو وأهل الإجحاف، وسط بين الخوارج والمعتزلة، ووسط بين الأشاعرة و... لكن الذي يظهر أنها نسبت إلى واسط، نسبت إلى واسط، فسميت بالعقيدة الواسطية. وهذا كثير في مؤلفات شيخ الإسلام. الفتوى الحموية نسبة إلى أناس جاءوا من حماة في الشام في سوريا، فسألوا شيخ الإسلام عن فتوى واحدة فأجابهم بمجلد، فسميت بالفتوى الحموية، ويقال العقيدة الحموية. نعم، وهي فتوى، فتوى الحموية. التدمرية نسبة إلى تدمر، أيضا سألوه عن قواعد أهل السنة في باب الأسماء والصفات فأجابهم بسبع قواعد، كلها قواعد أهل السنة مجمع عليها إلا القاعدة السابعة، فهي كلام فلسفي منطقي. نعم، ذكر فيه كلاما رد فيه على المناطقة والفلاسفة في رسالته التدمرية، في رسالته التدمرية. أيضا العقيدة الأصفهانية، سؤال من أصفهان وهي شمال إيران، جاءوه وسألوه فرد عليهم برسالة فسماها العقيدة الأصفهانية. العقيدة الصفدية نسبة إلى حاكمها، وقيل نسبة إلى المنطقة التي هم فيها، أيضا يعني التسعينية، في 90 سؤال سئل فيه وكلها من شبه الأشاعرة، فكانت رسائله عبارة عن ردود علمية وعرض لمذهب أهل السنة والجماعة. طيب، هذه العقيدة الواسطية، أولا نسبة الكتاب أو اسم الكتاب، اسم الكتاب هم اتفقوا على أنها من واسط، نعم أنها من واسط، لكن التسمية كما قلنا لكم، منهم من يقول سماها على المنطقة، ومنهم من يقول إنما سماها لأن أمتنا أمة وسطا. وأيضا لا اسم آخر، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، ولهذا بعضهم يكتب العقيدة الواسطية اعتقاد أهل السنة والجماعة، انظر يكتبون، بعضهم يزيد هذه وبعضهم ما يزيد هذه، يكتفي بإيش؟ بالعقيدة الواسطية. وأيضا منهم من قال اسمها الواسطية فقط، الواسطية في اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومنهم من يقول العقيدة الواسطية، وهذا هو الذي جاء واشتهر. نعم، شهرته فاقت، شهرته فاقت بالعقيدة الواسطية، بالعقيدة الواسطية. كتاب عظيم جدا، ذكر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية الأدلة من القرآن والسنة، ما يستغني فيه الإنسان، فمن حفظه كان نابغة في معرفة المعتقد. نعم، ثم بعد ذلك ثناه بكلام أهل العلم، وذكر معاني الاعتقاد وما يجب على المسلم أن يعتقد فيها. وهذه الرسالة نسبتها إلى المؤلف صحيحة، ما أحد أنكر أن هذه النسبة إلى ابن تيمية ليست بصحيحة، كلهم يعني ماذا أثبتوها، كلهم أثبتوها. والآن ذكرت الذي أتى إلى شيخ الإسلام ابن تيمية من بلاد واسط اسمه رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علينا حاجا، نعم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، تاريخها متى كتبت هذه العقيدة؟ قالوا كتبها شيخ الإسلام فيما قاله في نفسه، قال كتبتها قبل نحو 7 سنين، قبل مجيء التتر إلى الشام، قبل مجيء التتر إلى الشام. تعرفون التتر أو التتار جلسوا في بغداد، ثم أرادوا بعد ذلك غزو الشام، فدخلوا في موقعة شقحب، وأيضا موقعة عين جالوت الذي انتصر فيها قطز عليهم وهزمهم شر هزيمة. نعم، أرادوا أن يدخلوا الشام ثم إلى مصر، لكن رد الله كيدهم، لكنهم عثوا في الأرض فسادا، التتار عثوا في الأرض فسادا. نعم، تنال العلماء على هذه الرسالة، أثنى عليها جمع من أهل العلم. الإمام الذهبي قال ثم وقع الاتفاق على أن هذا المعتقد سلفي جيد، هكذا قال الإمام الذهبي وهو من تلاميذ ابن تيمية رحمة الله عليه. ابن رجب من تلاميذ تلاميذه قال ووقع الاتفاق بعد ذلك على أن هذه عقيدة سنية سلفية. نعم سبحان الله، يعني يمدحونها ويقولون عقيدة سنية سلفية. أما من علماء المعاصرين فأثنى عليها الإمام السعدي وأثنى عليها محمود خليل هراس الذي شرحها، وأثنى عليها علامة الكويت قديما محمد بن سليمان، وأيضا اللجنة الدائمة، وجمع من أهل العلم أثنى عليها وذكروا أنها تعتبر من أفضل الكتب التي ألفت في هذا المعتقد. تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية كثر، أشهرهم وهم الذين دائما تذكرونهم، الأول الإمام الذهبي رحمة الله عليه، الثاني الإمام المزي صاحب تهذيب الكمال، الثالث الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، الرابع هو الحافظ ابن كثير صاحب كتاب التفسير، وأيضا ابن مفلح صاحب كتاب الفروع وغيرها من الكتب الحنبلية والمقنع، المقنع غير المقنع ابن قدامة، نعم فروع ابن مفلح وجماعة من أهل العلم. وكان شيخ الإسلام يعتز ويفتخر بابن القيم، يعتز ويفتخر بابن القيم. ابن رجب هو من تلاميذ ابن القيم، نعم من تلاميذ ابن القيم، فكان لشيخ الإسلام تلاميذ عرفهم القاصي والداني، عرفهم القاصي والداني. طيب شروح هذا الكتاب، كثير من أهل العلم من شرحه، كثير منهم من حشه، وكثير منهم من ذكر يعني فوائد وأسئلة العقيدة الواسطية. فمن أفضل هذه الشروح كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم هو كتاب التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ العلامة عبد العزيز بن ناصر الرشيد. نعم هذا الكتاب يقولون هو من أنفع وأنفس الكتب التي بيّنت العقيدة الواسطية، نعم، ومن أوسعها الروضة الندية لابن فيار، شرحها شرح بذكر المسائل، فهي من أوسعها في مجلد ضخم، نعم، ومن أسهلها هي وهو شرح العلامة الشيخ محمد صالح العثيمين، نعم، فهذه الكتب، ومن أخصرها كتاب العلامة السعدي المسمى بالتنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيثة، وأيضا هناك تعليقات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك، وأيضا بارك الله فيكم الأسئلة والأجوبة للشيخ عبد العزيز السلمان، وأيضا الشيخ الفوزان معه شرح، وأيضا الشيخ صالح آل الشيخ معه شرح أيضا، نعم، فكثر الشراح، وما وأيضا محمود خليل هراس. محمود خليل هراس كان أشعريا، كان أشعريا من علماء الأزهر، كانت رسالته في الدكتوراه الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية، انظروا، فأخذ جميع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لكي يرد عليه، لكي يرد عليه. سبحان الله، ما انتهى من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية إلا صار سلفيا، إلا صار سلفيا، فألف رسالة فقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية السلفي، لكن ما حظيت بالقبول ولم تطبع. لماذا؟ لأنها كانت عكس ما كان يعتقده علماء الأزهر، هم يريدون الرد عليه، فهذا رد عليهم، رد عليهم، فسمى الرسالة بها في غالب ظني ابن تيمية السلفي، فصار سلفيا، ثم شرح العقيدة الواسطية المسمى بشرح الهراس، بشرح الهراس، فصار سلفيا ينافع على عقيدة أهل السنة والجماعة بعد أن قرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وأراد أن يرد عليه، فقرأه فاقتنع، قرأه فاقتنع، ثم ألف رسالته المشهورة ابن تيمية السلفي، ابن تيمية السلفي، لكن غير موجودة هذه الرسالة الآن في غالب ظني لأنها ما طبعت، هم إذا أرادوا أن يطبعون رسالة يحثون ذلك لأنها تنفع لهم، إذا لم تنفع لهم حطوها في الأرشيف، حطوها في الأرشيف. نعم. وقيل أنه طبعت في مطابع الهند، في مطابع الهند، لأن الهند تلك الأيام بلاد السند كانت معروفة بالسلفية. نعم. لكن ما أدري الآن هل هي موجودة أو غير موجودة. ابن تيمية السلفي، ابن تيمية السلفي رحم الله علماءنا ومشايخنا، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ أحياءهم. هذه الرسالة يعني ماذا الذي بين أيدينا؟ رسالة حققها الدكتور دغش بن شبيب العجمي بتسع نسخ خطية، بتسع نسخ خطية، فهي تعتبر من أفضل النسخ التي وقفنا عليها، تعتبر من أفضل النسخ التي وقفنا عليها، فهي طيبة جدا لأنه وجد منها ما هو بخط الشيخ، وجد ما هو منها بخط الشيخ رحمه الله تعالى. طيب، معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أنهم لا يحرفون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يفوضون المعنى، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. التحريف هو إمالة الشيء، إمالة الشيء عن حقيقته، ويعني على غير وجه الصواب، على غير وجه الصواب. أما اصطلاحا فهو صرف الكلام عن ظاهره، حرف الكلام أي صرفه عن ظاهره إلى معنى آخر لا يدل عليه السياق، لا يدل عليه السياق. التعطيل، ما معنى التعطيل؟ حينما يقول أهل السنة ولا نعطل، التعطيل في اللغة بمعنى التر والتخلية، كقوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد، أي مخلى أو متروكة. وأما في الاصطلاح هو نفي المعنى الوارد من الكتاب والسنة، كقوله يد بمعنى النعمة أو بمعنى القوة، عطل المعنى. ما في لغة العرب يد بمعنى القوة أو يد بمعنى النعمة. نعم. وإما أن يكون تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا. التمثيل، يقولون أهل السنة لا نمثل، والتمثيل هو أصل مناظرة الشيء بالشيء، أي مثله، وهي أشد من التشبيه، أشد من التشبيه. أما في الاصطلاح فهو على أنواع، تمثيل الخالق بالمخلوق أو تمثيل المخلوق بالخالق أو تمثيل الخالق بالممنوعات أو تمثيل الخالق بالمعدومات، كل هذا من جملة التمثيل، تمثيل الخالق بالمخلوق يمثلونه أو بالعكس أو بالممنوعات، أشياء لا موجود ولا معدوم، ممنوعات كيف لا موجود ولا معدوم، يا موجود يا غير موجود. نعم. أو بالمعدومات يعني جوهر عرض أو ما شبه ذلك، أشياء من المعدومات غير موجودة. نعم. التكييف، يقولون ولا نكيف، ما مقصود به؟ أي التكييف لغة أي حاله وصفته، وأما في الإصطلاح هو اعتقاد أن صفات الخالق على كيفية كذا أو يسأل عن كيفية كذا. نعم. أما التفويض فهو رده إليه، أي أنك ترد إليه، فوضنا الأمر إليك أي رددنا الأمر إليك. أما في الإصطلاح فهو صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد، بل يترك ويفوض علمه إلى الله تبارك وتعالى، وهو على قسمين، تفويض المعنى وتفويض الكيفية. ما هو عقيدة أهل السنة في التفويض، المعنى أم الكيفية؟ الكيفية. نعم، هم فوضون الكيفية، يقولون لا ندري كيفيتها. أما أهل البدع فيفوضون المعنى، يقولون يد، نعم يد، لكن هل هي حقيقية؟ يقولون الله أعلم بمراد الله، الله أعلم بمراد الله بمعنى اليد، فيفوضون أمرها إلى الله دون إثبات حقيقتها، وهذا من أهل البدع والأهواء، وهذا من شر المذاهب كما قال أهل العلم. فهذا مختصر يعني في اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإذا أثبتوا في باب الأسماء والصفات يقولون لا نحرف، لا نعطل، لا نكيف، لا نفوض المعنى، لا نفوض ماذا؟ المعنى. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. إن شاء الله غدا ندخل في خضم هذا الكتاب. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.